الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نواصل حلقتنا المسلسلة في فقه الدعوة إلى الله بعد هذا الغياب، فنواصل بتوفيق الله عز وجل وحسن عونه يرحمك الله، لنكمل آخر ما شرعنا في الحديث عنه في الدرس 27، وهو القسم كوسيلة من وسائل الدعوة. إذ مثلا أين عدن نفذان الملف يون الموضوع أدن هدر في الوسائل، وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن نفذس الوسائل القرآنية وقع على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. معنتها الوسائل يكل الأصل في الوسائل الإباحة، الأصل في الوسائل الإباحة. خطر تقول القاعدة الفقهية الوسائل لا حكم لها، لا حكم لها، أما الأحكام تتعلق بالمقاصد. نقطة قيل شرحت في أكثر من مناسبة في رأي الميلان يسعان بيتي يسعان يوم الهدف فثيوض أذي روح الزاير، إما أذي روح في ضرنس تجد الوسيلة، إما أذي روح مزيش في دفيفا كرمكم الله تسيوض بعد طول زمن، إما أثناء مع التطور العلمي السيارات والحافلات، وربما إذا كانت الأماكن بعيدة استعمال الطائرات. تيجي الوسائل، وسائل الصوادنت الوسائل أجي جوزنت أكن ملانت كلها حلال أكن ملانت. لذلك العلماء النند الوسائل لا حكم لها، ورزمضار دينت باللي طموبيل جوزن أو جوزارة جوزنت ياكو، ولكن الأحكام تتعلق بالمقاصد. أميو المثل يستخدم الفيديو، مثلا الفيديو وسيلة، وسيلة حلال لأن الوسيلة لا حكم لها، الأصل في الأشياء والوسائل الإباحة، ولكن العبرة بالمقاصد. وين راه يستخدم من الفيديو باش ينشر الحق، وين راه يستخدم من الفيديو باش يعني غادي يسيوض الكلمه ما كدني غير الحق، غادي يسيوض البيان، غادي يسيوض الدعوه، غادي يفقن ثيزت، غادي يفقن العلم، غادي يسيوض العلم ثموسني يجوز. اما الا غادي يستخدم الفيديو باش غادي يزرع الباطل، باش غادي يستفد الفساد، باش غادي يزرع الانحلال الاباحيه اي نخسرا، غادي نولي جزاره. ماشي الوسيلة والنجوزارة، لا، الهدف من استعمال الوسيلة. وكذلك مثلا ذي الوقت يقول الله يبارك يظهر ما يسمى بشبكة المعلومات هذه العالمية الانترنت، الانترنت لين يلهان، ولكن يزمر تستخدم ومذاني وين يلهان، يزمر تستخدم وين يخسرا وين يفسدن. إذن الأصل فيها الإباحة، ولكن المقصد ذن تكسان الحكم نقول حلال أو حرام. لذلك كيف مثلا الموضوع كي مثل فذا شحال هاكي الحلقه ثنيا الدان، نروح للقران الكريم. الوسائل كثيره، منها القصه، القصه القرانيه. سيدي ربي يفضر ثق سيدنا طاس القصص القراني، نفقد بلي القصه كي يفضر ربي سبحانه عز وجل وانت دي حكرا عبثا نغ اللي تعرف الفكري نغ نسعد الوقت باستون. قالنا أن تبعث قصيط إبراهيم، نغ سيدنا يوسف، نغ سيدنا يونس، نغ سيدنا موسى باش نتمتعوا، نغنسع دي الوقت خاطئ. باش نجبد سيس الأحكام، باش نحفظ سيس الدروس، باش نجبد سيس العبر، ثم سنين الفهامة إلى آخره. وموضوع القصة كوسيلة قرآنية من وسائل الدعوة شرحناها بالتفصيل فيما سبق. وبعدين تحدثنا عن المثل القرآني المثول ندل مراجيني يستخدمه انتو مذن ذي الحياتيس أمغار مارين صح الدرياس أسندي تاكل المثول أسين يمي ندل المثل كذا وكذا، الفلاني جدي المثل كذا وكذا، يعني باش ناخذ العبر وناخذ الدروس ونتعلم. لذلك ربي سبحانه كلما ذكر الأمثال دائما يقول وتلك الأمثال نضربها للناس، علماء التفسير نجام يدينا ربي نضربها للمؤمنين ماشي غير مؤمنين، يا كل الناس المثل كتفضيوس الحكمة رأيو المثل. ولما ننتد لي جابونين ننتد دي زرغا شاشو الجنسية ديننا نكوني ما ينفع ينفع، المهم ذي المعنى المعنى ينس ما يلا ذي المعنى ينفع أسيني مرحبا واتنستخدم في الحياة النغ. المثل الصيني كيني أتشعل ضيوث تشمعث خير ما تسب الظلام طلام، وقيد المثل يفيد لنا كوني معاشر المسلمين التفضيل والحياة كامل سي سبحان الله ما تمديث يتبي ذي طلام الطلام ذيريث طلام ذيريث الفساد ذيريث الفاطل ذيريث زيد يهضر هضر هضر أم بعد. طيب إن إيش خير تشعل ضيوث تشمعث يوث خير ما تسبي الظلام، خطر التفضيل والتسبي الظلام طول حياتي ولكن ظلام يبقى ظلام، الظلام دائما الظلام مما يونيش ما يشعل تشمعث يونثي عن ذي شعل تشمعث أتضوي الحالة. مثل سائر حكمة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه الحكمة ظلة المؤمن في رواية أينما وجدها فهو أحق الناس بها. شرحنا هذا الموضوع بالتفصيل وبعدين تكلمنا عن الجدل، الجدل كوسيلة من وسائل الدعوة الله سبحانه وتعالى. ند الجدل ممكن يحصل بين المؤمنين، المؤمن غير المؤمن يزمر مجدلا، هذا مجدلا في مسألة من مسائل العقيدة، في مسألة من مسائل العبادة، في مسألة من مسائل الشريعة، في مسألة من مسائل أي مسألة ممكن المؤمن يذم جذلا، وممكن المؤمن أذي جذل المنافق، ممكن المؤمن أذي جذل الكافر، ممكن المؤمن أذي جذل المسيحي يهودي. الجدل كوسيلة قرآنية للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا كله شرحناه فيما سبق. وبعدين فذا وسيلة أخرى وهي القسم، والند القسم كذلك وسيلة يستعملها الإنسان، القسم المجلث يوم الحلف أو اليمين يقسم بالله سبحانه وتعالى. إما أذي قال سيدي ربي باش دفقن يوث الحقيقة نشك ذي سيدي قال يعني والله يظهر كذا وكذا وكذا يقسم بالله. وممكن القاضي يلجأ إلى اليمين عند غياب الأدلة، ما ولاش الأدلة ولاش القرائن لا شريخ من القاضي شريخ يستنفر عقيدة الإنسان أسيني قال صرب سبحانه عز وجل قلت ولاش الوسيلة. فكلنت يعني الوسائل الإثبات الأخرى خلاص البينة على من ادعى واليمين على من أنكر كما شرحنا هذه القاعدة في حديث ثلاثة. المهم اللي يهمنا أن اليمين أو القسم يستعمل في عدة أسباب، وممكن يستعمل أيضا القسم لتوكيد الخبر أخديويون الخبر أسين ضعه والشك غارة أخدي قال مادام مش مؤمن بالله هو مؤمن بالله يعني يقسم ربي سبحانه عز وجل كوسيلة باش يقنعك أسين ضعين أمنخك خلاص مادام في قول السيدة ربي أمنخك. ويث مثلا مدام العبد يستخدمي ربي سبحانه يستخدمي في القرآن الكريم في كثير من الآيات مارث غرم أن دار ربي سبحانه يتقلى يستعمل أداة من أدوات القسم إما الواو إما يقول والله بالله هذه كلها يعني حروف القسم وشرحناها فيما سبق وتكلمنا عن مفهوم القسم وأركان القسم. وبعدين توقفنا ثالثا أغراض القسم، نلتقي مع الدرس 28 إذن لإتمام الأغراض الدعوية للقسم كوسيلة من وسائل الدعوة إلى الله. معليش دعوة ثلاثة مزورة باش نكونوا على الصورة، ندب اللي الغرض مزوره تعظيم المقسم به، تعظيم سيدي ربي سبحانه عز وجل. سيدي ربي إلا وان داري قل باش أغدي في الجن أول عظمينس سبحانه وتعالى بلي ربي سبحانه عظيم الشان في السنث باش أذغ ديفقن يون اللمر أثربط صربي سبحانه عز وجل باش أسنفك القيمة. أما كدنيغ في البداية يذيلي الخضار وثنتسام نارا ولكن فافيس ما يقول أثنى من. كذلك ربي سبحانه إلا وندا يستعمل القسم بالله سبحانه وتعالى باش أنطبق ونصدق قين غدينا. أدفك مثال والأمثلة كثيرة، مثلا في سورة النساء الآية 65 ربي سبحانه يناد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية جي عظيمة خطر تتحدث عن تطبيق أو الالتزام بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الالتزام بحكم الشريعة التي نطق بها المصطفى عليه الصلاة والسلام. سيدي ربي فدا يقول إن فلا وربك، فلا وربك لا يؤمنون. ذا جايث مثلا العلماء كي توقفوا عند هذه الآية وأمثالها، إن إذا جي نفي كمال الإيمان ماشي نفي صحة الإيمان، وثقي مسألة تحتاج تفاصيل، تفاصيل ماهوش هذا وقتها. معناتها ما إلا يون يمخلف ذوايض بظن رنفي صلى الله عليه وسلم باش يحكم في اللسن، يونس يفك الحق يونس يكس الحق، شاسين صار الحق شنو صار الحق، يحكم بينهم يقضي بينهما. طيب يزمر ومذان وش يتسكر غزال يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ربي سبحانه وإنه ما لعب ذي المؤمن باش يحتفظ بصفته الإيمانية باش ربي ما يسلبش منه صفة الإيمان إما كاملة إما صحتها إما كمالها، يعني كمال الإيمان أو صحة الإيمان. ربي سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى أشو الشروط، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الخلاف لن يرسم الكونفلين زعلان يرون من الميثوغ المرنفي صلى الله عليه وسلم أكن يحكم في اللون الشرع عن سيدي ربي إلى قاتر ظوم حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن الشرطة منزو تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. وقي يعبر عليه بعض العلماء إنك التسليم الباطني، معناه تقولي إلى قاتل ثرضيض قفلض سقولي الصفان ماشي بالسيف، ثرضيض التسليم الباطني. ويسلم تسليما، الشرط الثلاثة التسليم الظاهري. إذن اللي باغي منا يحتفظ بصفة الإيمان لازم له ثلاثة شروط. الشرط مزوارو تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال المخلف يانو غالر غورس ما توضر مخيش ولا نكسي على المخ، أنو غالر المخاخ النغ ينسى أكل مخاخ يأكل هاثا ثروي. معنتها عندنا مرجع نرجع إليه أنوى ذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشرع عن سيدي ربي. وقي الشرطة مزوارو المخلف كان إلا قال مخلف ونزمير نعاش بالخلاف عن مخلف، المدارك مخلفين، الثقافة مخلفين، الفهمة مخلف، يعني يتصل خلافات قلين بين البشر. أما كن قرني مغارنا كيني يزرمان بمذان نغيش غذاني سيزرمان يستناغم تمخلف داخلوا عبوضيس سي نورمال سي الخلاف، الخلاف إلا وذيلي دائما، ولكن الحل ينس أمي إلا قانو غال أن دار نفرو الخلاف النغ. الشرط مزوار ذوا تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرط ويسين التسليم الظاهري، قال سيدي نطبق الشيء اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ما نطبق. الشرط ويسين هذا التسليم الباطني المعنى ساني اللي راضيين في كامل الخطرني عداني والمثل قالك دياسي وان اعتقد لم تخوني الذاكرة مثال على الميراث أخيني يموت بافان مثلا يجد لا أخيني يموت ورقاز يجد يليس يجد ثمثنيس يجد العموميس كذا وكذا شاستينيض يليس تساوي النفس، النفس مش النفس دي كل شيء، النفس دي الدينار، النفس دي الدوفيز، النفس دي ثمورث دي زمورث دي كلش، أثمثنيس هذا وين الباقي كذا وكذا تعصيبا بالتساوي. أخيني الله غالب أمشي كذا هم توصل كوني القفايل وسنسكر إيش تقرضه يا ذا ربي دينا أشيني صحيني ضربي ولكن الله غالب تشرعت القبائل نقارا العوايد القبائل اللي كتيم وكذا إلى آخره مش ذي الأيد وقف كان الحقيقة مطلوثة مش كسكتها مش كدويغ بدعة جديدة يعتبر هذا هو البدعة. فبالتالي وممكن تلقى واحد من الناس اللي دافعوا عن حقوق المرأة وحرية المرأة هكذا ذيك جرنانة ذي المناسبات إلى آخره ولكن مثل بظهر الصح نعم ورث ستدير لغة الميراث يسعى لا تيرمينولوجي كي نقولوا مات وترك بنت وإخوة معناه يكون كل شيء نسبة للمورث المورث المعنى يس ثقشيش ثكذ يعني ثحذيثني الليس أو كذ العموميس يعني إخوة أبيها معناه أعمام هذا هو القصد يعني ضربته على سبيل المثال. فبالتالي يزمر ومذان ذاقينه خيني أواه مثل بضاكا قتوي النص ذي كل شيء ورزمي الغراء المعنى يزمر ذي لتظل يتصوزهم مي ثمسة تقوري الضارة وغسمي طبقيت بقوة القانون قال القاضي يحكم فلاس بالسيف ولكن تقوليس يرفضيت وما إلا أوري قبيلارا أوري زرارا بل ذوقيذ الحق ذوقيذ العذل المعنى يس يخول في الأياقيني دين ربي سبحانه فلا وربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما ولثي ثمثا ذاك يقول ربي سبحانه عز وجل استعمل القسم. طيب ناد الغرض والسين شرحنا كذلك بيان أهمية المقسم به مثلا بالقرآن الكريم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين سيدي ربي ذا جمك يقول سوى ولا ربي في القرآن الكريم باش أثبت نبوة أو رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنك لمن المرسلين بعد القسم يسد التأكيد يأكدد باللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل. ممكن واحد منكم يقول وريح وجرا باش لما يقول وين يمن يمن وين يكفر نكفر والسلام ولكن ربي سبحانه كما قال العلماء لم يدع مجالا للشك وقد أقام الحجة على الناس استعمل تقريبا جميع الوسائل نتاع استمالة القلوب والإقناع والإبلاغ والبيان خطر سيدي ربي زران تغدي خلقن إلى العبد ذي من سلم قلف إلى العبد عن طريق المناظرة والجدل إلا العبد وايض عن طريق لغة الإقناع والمنطق سالوجيك كل يونامي سيدي ربي فكذ كل هذه الوسائل ولكن إذا قد دورنا أثنت نستخدم أن ديلق وثقي نتحدث عليها في نهاية اللقاء الغرض والثلاثة اللي شرحنا المرة اللي فات أيضا إبراز دور المقسم به في الكون والحياة لماذا؟ بيانا لعظمة الله سبحانه وتعالى في كل ربي سبحانه أذي قال سيض والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى أمشى ربي يقول سيض سوين دي خلق يقول سواس سوين دي خلق يقول والضحى يقول والليل يقول والنهار أشمي ربي سبحانه يتقال سوين دي خلق ذا شو دنا العلماء نندبش ربي يدي فقن من خلال قسمه انت يجوز أذي قال سوين دي خلق من كنية ما كان بنفذري الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك رواية أخرى الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أري جزارا يوم ذان ذي جلسي وسرب سبحانه عز وجل إذ مثلا الموضوع جي موضوع يحتاج أتصن تفاصيل ولكن أكتفي بهذا وقد بينت بعض المسائل فيما سبق والنقد من ضمن المشاكل اللي عندنا في ثمور النقد التفضيل أذي جلس الوالي يستفك القيمة الولي أكثر من ربي سبحانه عز وجل يزمر ذي جلس ربي هذه سيدف من سلوالي من الأولياء بين قوسين نغسل المقام جمع ذي سيدف خطر يتسجل هدي وثدعوة الشر وثقي طبعا دلالة على البعد عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى على أن العقيدة مشوشة مضطربة العقيدة صفرة خطر المودي وكل مقام في الولي في منس أغين فماش وذي جل العلم الفهمان تموسين الله يبارك ملش المهم سلك راسه المقامة كل مرة كامل الله غالب في قدق البدع انتشرت ولها علاقة وطيدة بالتخلف أندي إلى التخلف اللي انتلو مراقي للأسف الشديد. لذلك ربي سبحانه ما يقول بما خلق إنك باش إذا غدفقين عظمة الخلق إيض آس يكل المخلوقات سيقول ربي سبحانه عز وجل باش هذا غادي يفقن العظمه ينسند سبحانه وتعالى وتوحيد دار العبديه يا عجبه مري ولي يض مثل خلق ربي سبحانه عز وجل وكيف جعله سكنا للناس يض باش يمذن نظر صحا يكفوس ذو ساعات سفن خدما قارن تزرن الى اخره يبض تفف يضوى يض الظلام السكن الراحة الهدوء الطمأنينة يكل معاني يقيني تصير انت مع إيض ماشي مع مازال لذلك الإنسان كي يشوف هذه المخلوقات يوحد الخالق سبحانه وتعالى وذلك غرض دعوي ثيقي شرحناها فيما سبق أساقين لكم الباقي شرقين تغد خمسة الأغراض ذي الدرس إن شاء الله وبعدين فتحوا ملف جديد موضوع جديد في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر الغرض الدعوي الرابع تعظيم المقسم عليه مثلا في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذكر الآيات اللي بغي يرجع عليها صورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم سيدي ربي يقول كذلك بمواقع النجوم يقول وند إنه لقسم لو تعلمون عظيم كان بعض العلماء اللي مهتمين بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم إنك سبحان الله كل ما الإنسان يكتشف هذا الكون الفسيح يكتشف النجوم والدورة نتاعها والأعاجيب نتاع خلق الله سبحانه وتعالى فيها أذي وحد رب سبحانه الخالق خطر الآية السلم كامل ربي ند إنما يخشى الله من عباده العلماء أكن بنادم ثزاث مسنيس الفهميس أذي قرض رسيدي ربي أكثر وذي يقود سي ربي ما لعبذ إذا عذن سي ثمسني يا رب سبحانه عز وجل خلاص ورزميرا ذي من سيس ورزميرا ذي يقود لا يثير دين رب سبحانه عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق إذن أي ثمثل هؤلاء يا رب سبحانه يقول بمواقع النجوم باش هذا غادي يفجن أن القرآن الكريم هو وحي الله سبحانه وتعالى ذوال الرب سبحانه عز وجل وما إلا صدقنا بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى صدقنا محتواه وعملنا بأحكامه إما إلا يونس تسكر غزلايث مثل من أعاجيب البشر التفضيل ذي نسلم ذي التاريخين ذي نسلم ذي ميسي نسلم جامي غروال ربي والله من الأمور اللي الإنسان تحيره يعني تعجب سين يا عجبة ما نقدرش نتصور يون بمذان ذين سلم يعاش الدنيا بالك 50 أو 60 سقاسم جامي غرا ولا ربي جامي غرا ولا ربي بلا كسيس لك مرات الإذاعة نغي التلفزيون سولتو ما صرك الجنازة زعيم من الزعامة صف القرآن اش فانت كات فما ذي المحتمة نغي روح الجنازة يسلم يوجد معروف ذي تيوة القرآن الكريم ذي المقامة باش نشود دائمنا ولا ربي نشود يتغلموا يتغل ميزيري يغل محنا بلك ذي نسيس الكنكة يعني بدون قصد محتم عليه مي جامي يروح سل إرادة ينس هذي طفل مصحفة في غر من البداية للنهاية وعلى بالكم يثقي جاري مثلا قرآن هو جران القرآن الكريم كما شرحنا مرة من المرات لو قد تشتكين يا ربي سبحانه وقد تشتكين القرآن المهجور يشتكي إلى الله والمسجد المهجور يشتكي إلى الله والعالم المهجور يشتكي إلى الله هؤلاء الثلاثة ولي جان الجامع مهجور يفرق ما ولاش تظلث ولاش الذكر ولاش نغاول ربي في جبن آدم ما يقراه ما يتدبره لذلك كيف مثل وتفضيل كذلك يزمر دي فوال ربي كان في القرآن يعني ذي لاكاج القفري كذا ويقدر يعفس عليه راكم تلاحظوا ايث مثلا ديفا تلقى حتى الناس اللي قراوا ذراري التربيه الاسلاميه ثكر راديك ثوريق ترطر ما في الشوارع وكاين الناس تعفس عليها يعفس على القران الكريم اسمحوا لي اخواني نعطي يعني نصيحه لي ولكم الانسان ينتبه لازم يكون عنده هذا الحس هذا الرفلكس هذا كي يشوف ينظر ينظر لكي لا يهان تجدار عفس المدن في الناس في كاس زاد غوال ربي سبحانه عز وجل إذن أما ذي المجالاقية أما ذي مجالات أخرى ولكن للأسف الشديد كان ما يعرفش قيمة القرآن الكريم ورب سبحانه جاء أقسم باش يبين أن قرآن القرآن الكريم هو كلامه ووحيه وغرض من الأغراض لذلك الإمام الرازي كي يتوقف عند هذه الآية قال فلا أقسم بمواقع النجوم. إنك يقول فلا أقسم، إنك المراد به وأسلوب لغوي أنه يقسم، أما كسم ضيون وكتو الصغار في الناس، ممكن واحد منكم يوسع على واحد أستنظ وكتو الصغار في الناس، كشينا ما كستقرك وصير في الناس، ولكن وكتو الصغار في الناس، وانت المقصود إنك ما كستقرك وصير في الناس وغفلار في الناس، وكذلك هذا المعنى. الغرض الخامس باختصار هو إثبات صحة المقسم به وأنه حق. ثريث مثلا ربي سبحانه يفكي غدا تصل الآيات باش غدي فكن باللي البعث حق، النشور حق، يوم الحشر حق. أتصل جمذا الناس للأسف بركة تفضين سلمة ما كاد النير يسيد ديف الموضوع عاقل الحشر أخي السنظة والدي أدياسيون واس أنا مثكر من لا وربي سبحانه يحشرنا يبعثنا كان يوم البعث ربي سبحانه غدي سوفاك من الأجداث غدي سوفاك سيكزك والنغ وغي حاسب وغي عاقب إلى آخر إلى آخر أخيني لو يروحني وغلد كاش واحد راح ولا وسفري ما كحتى واحد راح ولا محسوب لقاها هكذا باش يكون امتحان صحيح أولو كان يروح واحد يولي خلاص لا لن نبقاو هكذا أهتر نؤمن بالغيب نال خطر هذا بالغيب ومن الشروط باش نكونوا مؤمنين نؤمن بالغيب من سؤالات كما الوجوديين الشيوعيين الكفار أخيني أين ثوالات يتفصح الباقي الكذب لا إله والإله مادة الشي اللي شافوا بعينه صح واللي ما شافوش كذب هذو كفار نحن لا لا نؤمن بالغيب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب شكون هما المتقين وقد يؤمنون بالغيب إيماننا بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمان بالغيب إلا سوى ذيوان سوى ذي المنام ولا را آمنا به وصدقنا به آمنا بوجود البعث وبالجنة والنار وعذاب القبر كل هذا الشيء وغيره آمنا بأنه حق وصدق ولكن مثلا كاين من المسلمين اللي ينكر قضية البعث ما هضروش على الغيرة هذا المسلمين قلت اللي لذلك في قضايا أساسية لازم الإنسان يفريها قبل ما يموت مالوريزمون تفضل الانسان يحرص باش يفري كاع لي بروجي نتاع الدنيا هذه تاع السكنه نتاع الدوسيوات لا روتريت هذه ما بلا ما توصيها يفري كاع لي دوسي هذو مي كان الدوسيوات ما مسهمش كاع يرث توجور يرث ذفير حاوي اموات حاو تسمعوا بالناس يموت تم كما يروى عن الامام علي الناس ينسفروا ناس مشاكني قرا البيت ذكرني من تذكر منكم والقبر صندوق العمل قبل ذلك يقول يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل طول الأمل خطط وقية قهردناكم ذان أخيني وتظليثن بعد العاقدن بعد قال لي بروبلم هذو سيفاسيلن بعد إن شاء الله هكذا جوات 60 سنة نفتح قاع الدوسيوات نفريهم واحد واحد الخورين قاع باغي يفريهم قبل 60 سنة من الخورين هاو يروح طول الأمل عنده الأمل طويل يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة يعني فجأة والقبر صندوق العمل أزكى ذنتان إذا صندوق الخدمة طيب أيث مثلا ذلك وهرب الإنسان يفري هذه القضايا لازم يفهمها ويفريها على مستوى يعني ضميره على مستوى نفسه وقلبه في أعماقه باش يعيش بها باستمرار وبعدين باقي الأعمال إن شاء الله شوية شوية هذا هو مرة يجيب شوية حسنات مرة يجيب شوية سيئات ونسأل الله أن يجعل لنا إن شاء الله جميعا حسن الختام لذلك ربي سبحانه إذن قضية البعث أكدها بكثير من الوسائل والنصوص وهنا حلف ربي سبحانه قسم باش يبين بأن البعث حق في سورة في آية من الآيات الآيات كثيرة سيدي ربي قل بلى وربي لتبعثن هو ربي سبحانه يقول باللي يوم القيامة سيبعثنا يحشرنا يكون يوم الحشر ربي سبحانه يستعمل القسم لتأكيد صدق وحق هذا البعث طيب سادسا يعني الغرض السادس ربط الفوز يعني بالجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى بالإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. الصورة راهي وصلت لبالكم، صورة والعصر. أو شيء ربي يقول والعصر، يقول بالوقت، هذا تفسير من تفاسير حلف يعني بالعصر بالزمن بالوقت اللي هو في الحقيقة اللي عنده قيمة لا يدركها معظم البشر. معظم البشر لا يعرفون قيمة هذا الزمن اللي هو أعمارنا. العمر نقد الزمن، إنه كنا شو غامر الحقيقة إضواس أماكن دحكان يوزيك ينتقصد طويل. على كل حال سأل معنا الميسينا شو المعنى يس أوفركان دو شبحان يقصدن ذي العامود النيد بصغارني إن يس المعنى يس إضا كذواس إن يس يعني أمذان العبد يسعى العمر ذا شو سديحو ربي سبحانه عز وجل. ولكن هذا العمر واش اللي راه ياكلو إذا كذواس نكن يكن من لا السقي عدة هثن ذي نقصان ذي العمر النغ أزكى ذي عدي ينقص العمر النغ سيمي نقص العمر النغ سيمي اللحو سزكى النغ يخاك سيمي نتسيمغور سيمي أماكن كون دينار يمين واس لعب ذي مي بضو 30-35 يكشم ذي الروتور لالي من بعد الروتور مفهوم ما تفضيه ونما كان دينار 40-50 سنة مازال يقارى سيحة صراح تبعد الحياتي والأمل طويل. سيدي ربي يقول ذي الآية قيد صورة قسم كامل ندو العصر إن الإنسان لا في خسر ربي استر معناه كلنا لا حول ولا قوة إلا بالله مآلنا الخسارة والتباب والهلك. ولكن إلا هذا الاستثناء إلا الذين آمنوا الإيمان بربي سبحانه عز وجل الذين آمنوا وتواصوا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شوف دائما الإيمان يكون مقرون بالعمل الصالح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال كم في الذكر أنت خاطر وين يوم نسى ربي إذا قد يخدم الصلاح وين يذفر نذفان ذي الحق إذا قد يصبر. هذا هو يسمى وسيق ورزميرا سيني كذفر غفر ذن الحق يرولا قران غدا عتسفغ أيث مثل ويني فغانا ذي ذفع فريذن الحق إلى قص صفر خطر موري الصفيرة رغب يجا فريذن الحق من كل حاجة شو دروا تمس. لذلك لا يمكن أن نتصور طريق الحق بغير تبعات أو مشكلات أو عقبات أو مصائب أو ابتلاءات. ماذا ويني فغانا ذي فع ذاك ويثلوفا أذي رحصة فريذ الباطل والعيذ بالله. ماذا فريذن الحق إلى قصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الغرض ما قبل الأخير إبراز الدورة التكاملي بين الذكر والأنثى. ثم ستجي فذريت ذا ربي سبحانه عز وجل من خلال آيتي الليل والنهار. وسيدي ربي يقول والليل إذا يغشى يقول سياض والنهار إذا تجلى إض أكذواس أم بعد وما خلق الذكر والأنثى إن سعياكم لشتى. سورة الليل الآية الأولى إلى غاية الآية الرابعة يثمث لو كان فيهم ربع الآية ثقيني أتفريث المشكلة يثمرث جنس من كامل ذا شوت مشكلة المرأة يجد غروين من كل وقت مشكلة المرأة ذا شوت تلفزيون هذيرا في المرأة والسنك ذا شوث الزعيم ونهضرها في المرأة ذا شوث الراديو ونهضرها في المرأة ذا شوث جرنان ونهضرها في المرأة افتح عندك يا جف هضرنك المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة ام كل يوم يسعى الهدف اللي نوجد هضرن في المرأة باش نغسن سي القيمة الدين باش تفقنن باللي الدين ضد المرأة قال يهضر على حقوق المرأة حقوق لدروا دلافان باش يقولك الدين الإسلامي ما عطلهاش الحق خطر اليهود والنصارى وأعداء ربي كامل ما يقدروش يواجهوا الإسلام فاس فاس كامل كجسم متكامل بجملة أحكامه يجزء الأحكام أدي جفد حاجة تمش تحتك أتسي يفصل عن الجسم وبعدين ينتقد الإسلام كما ذكرنا في مرار قضية الميراث مثلا أشي نمشي عجبة الإسلام القرآن يحقر ثمطه يفكيس النفس الحق برجاز يعني أرجاز أذيوي أمور نغنصيف نسلث نتولاوي هذا القرآن يظن ثمتوث الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يا أخي آية واضحة هسا في القرآن يظلم ثمتوث أظروا حد دغل آية من الشهادة أشي مي عجبا ثمتوث إلى قصنا ثري الشهدين باش يطاو الدرجاز شهادة برجاز ثقفلي تسنا ثنت شهادة ثنتلاوين هذا القرآن ذاغل يفكر القيمة ثمتوث يسنا ثنت باش يطاو ثنتهيون أتجفذنا كل أحكام أجي باش يقولوا لك في الأخير بلي الإسلام القرآن يظلم المرأة يحقر المرأة إلى آخره طبعا هذا الأمر يعني معروف عند المؤمنين معروف ولكن لما هوش فاكسين ما هوش عارف ممكن يهتز يقول لك وقيلا إيه أهو الآية واضحة على هذا نورمال مو كيف كيف يا أخي ربي واحد هو اللي خلقنا نورمال مو كي المرأة كالراجل يعطي لهم كيف كيف الشهادة كيف كيف وماذا وني فهما يسنن والله يعلم بلي شهادة ناث وعر ها وكان يثمثن ها أتصدروا كاش مصيبة كين راح تشهدوا كش دار قزور تقول لا خاطيني أو شهادة مسؤولية الناس فهموا بلي شهادة يسمى الشرف هاو الناس تهرب والله يشوف بعينه يهرب صارك الشركة فيها 100 مليار ولا 50 مليار واحد حبيبك واحد حبيبك الاثنين صار كونفلي بيناتهم قيرة حرب بيناتهم يقول لك روح تشهد إلى عنا ربي جيت يا طرانك إنك فغا كنا خطر الشهادة وعارة الشهادة وعارة التكليف التكليف يزمر شهادة أني تخسر الديك الخسارة ثم قرانت الشهادة تكليف ما هوش تشريف لذلك ربي سبحانه يدين نتسامى لوها ربما كنسينا يولي لقم كل ثمسة يذي ربعا نعضي خمسة على الأقل وذي خدم الكوراج وايض أي الكوراج مولاش أنت غالتين سيد السلطان سنت أقصيطني سيد السلطان ها نعم مسفهاما يونسينا سيد السلطان اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويضسينا سيد السلطان ويضسيني الفيليك يخدم ذينا غلي عجب كسيث يضرانا ذينا خطري وعارة ديفال الحق ها سيد السلطان ها سيد السلطان وقال نيش اسمان ذا شو إن ياس يتوحش الفيليك يرنو ياس ديماس هاي غادي غادي وقال ما همش في مستوى قول الحق لذلك ماشي ذي ولكن يثمث سمحتي كل مراقيني أكثر من ذلك فغلا خذ من الحرب القرى يروالدي مشكلة الحرب بين الذكر والأنثى أنه غلا تموالي يعني تورضيونه إنصافا وقيا فغلا نظيمة فين كوني نحواج إثنيسين فغلا إما كيف كيف كيف كيف شكون اللي يقول بابا خير نغيما خير كيف كيف يبقى في الدرجة نتاع التقدير وكذا الظلم أم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي أمك ثم من أمك ثم من أمك ثم من أبوك قرنك العلماء تسعى الأم ثرواك أرسل الأربع والأب سعى الربع لأنها حملت لأنها وضعت لأنها أرضعت إلا السبة غامش ولكن الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا يعني سيدي ربي وصد في الوالدين سن الأب فبثنا غذير قازي مثنا تمطوث نحو جثني سن والعلاقة بينهما علاقة التكامل ويكملوا بلا ماكش ماضي التفاصيل المضاعف مثلا ولكن كل ما يلا نبدو يثن الثقافة سي الغرب يثن ثقافة تاع الصراع ثقافة زرع الحقد ثقافة النزاع هذه الثقافة اللي تخلينا ما نضعوش الأمور في نصابها ما نظروش المسائل نظرة حقيقية وموضوعية سيدي ربي في كيغد الآية فريغة وكتم سلتاقي إن دو الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى يخلق ربي الذكر وذنثى يخلق الذكر إن سعيكم لشتى أم كليون ذا شو الوظيفة ومهدي خلق ربي سبحانه عز وجل الوظيفة غير يخدم ورقاز وست الزميرة ثمطوث ثين رث خدم ثمطوث وسي الزميرة ورقاز السؤال أشيني سيدي ربي يهضر إيضا كذواس أشيني باش أغدي فقن أدريني يمكن وست الزمير مارا تتفاضلوا بين ليل ونهار أشيني غنو قلهان ذيض نغذاس إين دلهاني سين خطر إيض ينفع إيوين ينفع أس ينفع إيوين ينفع هذا السؤال مرفوض يعني المنطلق ينس خطأ ما تقدرش تقول يلهان واسن غيلها يض نغنوي قلهان هذا السؤال مرفوض كذلك مش تقول أنوي قلهان الذكر نغذي الأنثى كيف كيف مرفوض كيف كيف كل يسعى الوظيفين. أكثر من ذلك أيث مثلا أنه تزرم كامل باللي يوث الخاصية من خصائص الليل لو كان دفغ ذقس ذا سنيني نقول أن هناك خللا في الكون صح ولا ماشي صح. قال سيدي أقرأ ثورة ذيض لو كان دفغ يطيج ثورة نكون كامل نشعر بحرج وضيق شديدين أسين هناك خلل كش مصر خطر موالفين إيض ظلام سكون راحة لو كذي شرقية طيش في 12 قيض أغي فرياض ساكن ملا ولكن قدر ربي سبحانه عز وجل باش إيض يكون السكون والهدوء كما ذكرنا. ولو كان الزكاة يعني في منتصف النهار في 12 وزال أدي غلي طلام كيف كيف أيضا الإنسان يشعر بأن هناك خلل في الكون. لذلك يثمثن إيض يسعى الخصائص ينس يجب أن يحتفظ بها باش يكون هناك اتزان. وكذلك أس كيف كيف يسعى الخصائص ثورة اللغة للذكر والأنثى يثورة مثوال ميون ذرقاز يفغالي شبهي ماني السمطوث هات يعني الخاصية برقز يجات يروح أدياوين أين ساعة مطوس بلا ما هضرت في الدينة كانك سلع عقل كانك سالوجيكا إلى واتي قبل ديوان ذرقز ذرقز هذه قيم ذرقز لكن يشبح ذرقز ما إلا يحوس باش أدياو الصفة أنت مطوس الفطرة السليمة والعقل السليم يستنكر ما تولي ما يثبت وقال يخدم تربين شعر تربين شعر أمس مطوس نراك يخدمك هذه عمرك ويمانيس إلى أن ربي ونسان ذوق سليم يرفض مثل هذا الخلق السيني واقين أنك لا صابل ماشي درقز ماشي تمطوث يقيم مثل الناس وريب بيضك وريب بيضك. وكذلك بالنسبة للمرأة المرأة القصيدة ربي تمطوث سعى الأنوثين سعى الخصائصين باغية تشبه بالرجال. لذلك في حديث فيما معناه النبي صلى الله عليه وسلم يلعن يعني وقال يتشبهني من سن يرقزني تشبهني من سن تلاوين العكس ثمطوث يتشبهني منيس ذرقز. لذلك يثمثن ربي سبحانه يفراغ المشكلة يقيني من خلال هذه الآية إن وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. الغرض الأخير ثامنا إثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونفي الصفات التي اتهم بها عدوانا وباطلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مثلا الرسول هيا شو سيضران تزران اتهمت باللي ذا مجنون مهبول اتهموه باللي كذاب اتهموه باللي ساحر. ثقيك سيدي ربي حكيت القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم وانت فرارة يزمان انت يصرحين ثقى ذاكي راهي تقدح فيها وراهي تقول التهم التي رميت بها. ولكن هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم وسيدي ربي بشي بر هذا غرض ثاني آخر بشي بر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفات الباطلة يناد والنجم إذا هوى يقول سنجم ما نش نشرح تفسير يعني مفصل لهذه الآيات ولكن وظفها بالقدر اللازم. والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى انفع عليها ربي سبحانه عز وجل صفة الضلال وصفة الغواية وما ينطق عن الهوى ماشي سي الهوينس ماشي سي نفسيتيس ماشي سي المخيس لا بالضلال نغبي الغواية ولكن هو وحي يوحى. وربي سبحانه عز وجل كما قال في آية أخرى وما على الرسول إلا البلاغ. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصوض الرسالة أكن مثلا يوث الله يوري يغفل في الناس يحفظت يحفظت الصحابة حفظوها في الصدور قبل الصدور. وربي سبحانه قدر حفظ وحيه قرآنا وسنة إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وآية أخرى الآية الثانية سورة النجم الآية الأولى الرابعة الآية الثانية فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. سبحان الله يعني هناك من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى نبصرها بأعيننا. شهد خلق ربي مما نبصره المخلوقات المخلوقات الكثيرة نبدأ بأنفسنا يونذي مقل كان مانسة العجب كما قال أحد العلماء على رأسهم أو منهم الأستاذ جارودي حفظه الله، يقول لعلماء الغرب اللي كي يلاحظوا في الخلق رب سبحانه عز وجل يوصلوا واحد النقطة يعجزوا فيها، يعني التوحيد ليش ودي خلقنا كل مخلوقات ثيني يخص كدين رب سبحانه عز وجل وسيل الطبيعة وذنا أن قوة ما وراء الطبيعة قوة فوق الطبيعة، ولكن احنا التفسير واضح ربي سبحانه عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى. خطر الإنسان كيف يبدأ في نفسه يفكر في خلقه، في بصره، في سمعه، في حاسة شمه، في لسانه، كيف يتكلم، كيف يفرز بأذنه بأذنيه بين الأصوات، أتفضيون تولي رمسكين يفرز بين الأصوات وقي ساكن صوت بابا وقي قما وقي الفلاني وقي الفلاني صوت يونو غرفر ذاك الله يبارك من الصفات تفرز بين الأصوات إيلس أمشي يفرز بين الأذواق وقي ملاح وقي مسوس وقي مراغ وقي كذا سبحان الله. وبعدين هذا الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، هذا القلب النابض اللي راه يخدم هذا، يعني شيء عجيب. لذلك رب سبحانه مدينا وفي أنفسكم أفلا تبصرون يونذي ولمن اسكن ذي وحضر رب سبحانه عز وجل. الآية الدنيا قبل حين سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقذين ولن يمذانا مي لا يوين ولن يمذانا إلا وين روانا. لذلك في آية من الآيات عند الدنيا رب سبحانه عز وجل سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. العلماء كيشرحوا هذه الآية إنه باش يبين رب سبحانه أن الإعجاز القرآني سيظل قائما. يخلق يهضر سيدي ربي في انبثاث الزوجية في هذا الكون الفاسح، الزوجية أما كدني ثوران الخلق بني أدمين الذكر كذ الأنثى، ولو كان ذكر واحد ستة عمر دونيث ذي المحال، ولو كان دي خلق ربي النثى واحد ستة عمر دونيث ذي المحال، إذن الذكر والأنثى باش تعمر دونيث. هذه الذكورة والأنوثة، هذه الزوجية مبثوثة في سائر المخلوقات، الحيوانات الذكر والأنثى، النباتات الذكر والأنثى، وزر غرامش حتى في عالم السحاب باش يغلي ويفور. ألم ترى أن الله كيفاش الآية يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، كيفاش رب سبحانه بقدرته يجمع بين السحاب الحاملة للموجب والكهربائية الموجبة والكهربائية السالبة وبعدين تلاقوا التلاقح فترى الودق يعني المطر ينزل من خلاله، شيء عجيب. وبعدين في عالم الذرة النيترون والبروتون هذه الأمور، هل ترى الإنسان جاهل يفهم هذه الأمور؟ هل ترى يفهم بعلمه وفقه يومها عالم الذرة؟ هل عهد قريب الزرام كامل ديال السيونس يكتشفن عالم الذرة يجيب؟ طيب ولكن سيدي ربي شو دينا وديفكرك التفاصيل دي هضرون إناد سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض خطرا تواليث ومن أنفسهم خطرا تواليث من بعد ومما لا يعلمون مما تنبت سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ومما لا يعلمون معناه مهما اكتشف الإنسان يعني العلم والحقائق الكونية دائما تبقى الآية القرآنية ثابتة، دائما إعجاز القرآن قائم. ومما يعلمون العلم تطور وصل هذا المستوى، ومما لا يعلمون ما زال العلم تطور هذا المستوى ومما لا يعلمون، وهكذا. لذلك رب سبحانه في هذه الآية فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وشرحنا هذا الأمر كما قال الإمام الرازي أحيانا رب سبحانه يستعمل هذا الأسلوب والمراد به القسم. أما كسنك توصي غارة ما كسقرك توصي يعني هو تأكيد اليمين. وما لا تبصرون يعني إنه لقول رسول كريم تأكيد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو بقول شاعر ماشي ذي يخدمني السفراء ماشي الشاعر قليلا ما تؤمنون. وبعدين آية أخرى في سورة الحاقة إناد ولا بقول نفس الآية عفوا ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون مشيد الكاهن مشيد الشاعر مشيد إلى مشيد الساحر إلى آخره. ربي سبحانه يقول استعمل هذا القسم من أجل تحقيق غرض. ما هو هذا الغرض؟ إثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. آية مثلا في نهاية هذا الموضوع نقول أن الوسائل اللي ذكرناها كامل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. في قلي موين قدي في ضربي قواليس نغدي في ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ونفس هذه الوسائل استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الطاهرة. في كذا قيني المعنى يسبش نكونية تنستخدم في الدعوة إلى الله. صافي الهدف هو الإبلاغ، وقبل ذلك الاتصال والإبلاغ والبيان. ما انتهى إلى قضية الاتصال، أما كنا السلمي العلماء قارند من عيوب الشعوب المتخلفة أنها ما عندهاش الاتصال، ما كاش الاتصال كوميونيكاسيون ولاش، وتفضيك ولا على ديك ولا على مستوى الأسرة الواحدة ولاش الاتصال. لا تفض ميسوله الدر ذافاس ذافاس وله الدر ذي الليس ثم غار توصها الدر ذو مغار. كل شيء للأسف، وهذه في الحقيقة علماء الحضارة قالك هي مظهر من مظاهر التخلف. خطر العبد اللي ما يهضرش ما يستعملش لسانه ينيش وقي مظهر مظهر التخلف. لازم يكون الاتصال بين البشر، لازم يكون الاتصال من البشر ليتحقق التعارف ثم تكون الدعوة إلى الله إلى غير ذلك. قبل ما مازال حوالي دقائق نكمل بعض النقاط في هذا الأمر. إذن الوسائل تستعمل الاتصال باش نتصلوا بالناس، ثم لقيامنا بواجب الإبلاغ والبيان مع نبلغ. ربي سبحانه يناد في حق النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الرسول بلغ يصوض يسد الرسالة سنكمل. ونكوني أيضا نؤمر بما أمر، نكوني أيضا يجب علينا أن نبلغ. والآيات في هذا الباب كثيرة أيضا، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولكن أيث مثلا إلى قد تعلم بلي الوسائل جيني كين وسائل أخرى ماشي سوى ثقة جيلا لنت وسائل أخرى تستعمل الآن. قال واحد يستعملك معرض، يستعمل شريط وسائل تقنية، شريط بصري، شريط سمعي، استعمال ندوة، معرض، ملتقى، استعمال فضائية من الفضائيات، استعمال الانترنت اللي هي وسيلة عصرية أرقى ما توصل للبشر، وثقت تيسر الاتصال. يخل الاتصال قادر تصل بواحد إلى أبعد نقطة في لحظات، يتصل بك واتصل به وتبلغ إلى آخره. والحمد لله كما تعرفوا اليوم في أكثر من 600 موقع إسلامي على مستوى شبكة الإنترنت، والنتائج إيجابية إلى حد كبير. أن هناك كثير من الناس وانت بوزارة الدعوة، ولكن مع تطور الوسائل التقنية هذه الفنية يبض دعوة إلى الناس. وهذا في الحقيقة كما قال أحد العلماء إن يثقي وسيلة أخرى باش ربي يقيم الحجة على البشر. يعني كل إنسان تبلغ الدعوة، أتبلغ ما عليه إلا بالدخول في هذه المواقع، وأنه يستعمل أدوات اللي أعطاه رب سبحانه عز وجل لتبرئة الذمة وإقامة الحجة على الناس. هذا الموضوع أتممناه بفضل الله تعالى، فإن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. اللهم أخذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.